بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو الدرس 11 من سلسلة شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ونحن في باب اسم الموصول منها، وفيه نأخذ قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي إن شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات، ومثل ما ذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغ في الكلام، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به، كمن عندي الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف، وبعضهم أعرب مطلقا، وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يسقط الوصل، وإن لم يسقط فالحذف نذر، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. ذكرنا في الدرس السابق النوع الأول من اسم الموصول، وهو الأسماء الموصولة التي تختص بنوع معين. وفي هذا الدرس نأخذ الاسم الموصول الذي لا يختص بنوع معين، بمعنى أنه يصلح للمفرد ولغيره، ولا تتغير صيغته، لا تتغير صيغته. وهذا هو 6 أنواع: من وما وأل وذو الطائية وذا وأي. فهذه الأنواع 6 سيذكرها الناظم، وسيذكر شروط كل واحد منها إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنتبع الناظم في ما سيذكره. فأول ما بدأ به هو من وما وأل، فقال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي إن شهر. طيب، إذن يبدأ بالقسم الأول وهو من وما. فقوله تساوي ما ذكر معنى ذلك أنها تكون بلفظ واحد للمذكر وللمؤنث في المفرد والمثنى والجمع. هذا معنى كونها تساوي ما ذكر، أي تساوي كل الأقسام السابقة دون أن تتغير صيغتها. فمن تقول فيه مثلا: جاءني من قام، وتقول من قامت، ومن قاما، ومن قامتا، ومن قاموا، ومن قمنا، وهكذا. وكذلك فيما، وكذلك فيما، فإنه أيضا يصلح لجميع هذه الأنواع السابقة، وهما معا مبنيان على السكون، مبنيان على السكون. لكن الفرق بينهما أن من تكون للعاقل، أو بالتعبير الذي أشرت إليه في الدرس السابق تكون للعالم، وأن ما بعكسها تكون لغير العاقل أو لغير العالم. لكن هذا في الأصل، ولا يمنع ذلك أن يخالف هذا الأصل لأسباب. فيجوز أن تستعمل مثلا من في غير العاقل، وذلك في أحوال من بينها إذا اقترن العاقل بغير العاقل في عموم مفصول بمن، بحرف من التي للجر، كقوله سبحانه وتعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وأيضا تستعمل من لغير العاقل إذا شبه غير العاقل بالعاقل، إذا شبه غير العاقل بالعاقل، كقول الشاعر وهو العباس بن الأحنف، وقيل هو المجنون أي مجنون ليلى. فإن كان المجنون فهذا الشعر مما يحتج به لأنه كان في زمن الاحتجاج، وإن كان للعباس بن الأحنف فهذا لا يحتج بشعره لأنه جاء بعد عصر الاحتجاج، ولكن يتمثل به. وهو قول الشاعر: بكيت على سرب القطا إذ مررن بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. هويت لا هويت، هوى يهوي إذا سقط، وهوي يهوى أحب. فالشاهد من الشعر قوله: هل من يعير جناحه، فاستعمل من لغير العاقل. وأيضا من المواضع أن يختلط العاقل بغير العاقل فيغلب أحدهما، فيغلب أحدهما، كقول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. وكذلك ما الأصل فيها أن تستعمل لغير العاقل، لكن يجوز خلافه أي يجوز العكس في الاختلاط، أي في اختلاط العاقل بغير العاقل، كقوله سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أو إذا كان الأمر مبهما على المتكلم، كقولك مثلا في: ترى شبحا من بعيد ولا تدري أهو إنسان أم حيوان، فلا تدري أهو عاقل أم غير عاقل، فاستعمل له ما، فتقول مثلا: ما يبدو في الأفق، لأنه مبهم عليك. أو لأن أو تستعمل أيضا ما إذا كان المراد صفات من يعقل، كقوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا بالنسبة لمن وما. أما ال فهذه تكون للعاقل ولغيره، فتكون للعاقل ولغيره، واختلف فيها هل هي اسم موصول أم ليست اسما موصولا وإنما هي معرفة. والراجح أو الأصح أنها اسم موصول، وإعرابها يظهر على الصفة المتصلة بها، وسيأتينا أن صلة ال لا بد أن تكون صفة صريحة، وسيأتينا ما الذي يدخل في قولنا صفة صريحة، كقولك مثلا: الكاتب أو القائم أو المركوب ونحو ذلك من الأمثلة. جيد. الآن بعد ذكرنا من وما وأل بقي لنا شيء آخر وهو ذو، ولكن ذو هذه بشرط. قال رحمه الله تعالى: وهكذا ذو عند طيء شهر. بمعنى ذو هذه تكون اسما موصولا عند طيء فقط، أي في لغة من لغات العربي هي لغة قبيلة طيء، فتقول مثلا: جاء ذو قام، أي الذي قام. وعندهم في ذو هذه لغات، أشهرها أن تكون هكذا مبنية على السكون وتلزم لفظا واحدا في جميع الأحوال، أي في المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي المثنى وفي الجمع، ولا فرق بين العاقل وغير العاقل. فتقول جاء ذو قام وذو قامت وذو قام وذو قامت وذو قام وذو قمنا وهكذا. وهنالك لغة أخرى عندهم، وهي أن يستعملوا ذات للمفرد المؤنث، ولجمع المؤنث يستعملون ذوات، فتقول جاء ذات قامت بدلا من ذو قامت. وفي جمع المؤنث تقول جاء ذوات قمنا، أي اللواتي قمنا. وهذا معنى قوله رحمه الله تعالى وكالتي أيضا لديهم ذات، بمعنى أيضا عندهم في بعض لغاتهم يستعملون ذات كالتي، أي في موضع التي، وموضع اللاتي أتى ذوات، فتقول جاء جاء ذوات قمنا، أي جاء اللواتي قمنا أو اللاتي قمنا. وهنالك لغة أخرى عندهم، وهي تثنية ذو وجمعها، فتقول مثلا جاء ذوى قام، ذوى قام، ولفظ ذو كما ذكرنا هكذا يثنى ذوى قام، ورأيت ذوي قام، ومررت بذوي قام، فتستعمل ذوى في الرفع وذوي في النصب والجر، وتستعمل في الجمع ذو وذوي، فتقول مثلا جاء ذو قاموا، ورأيت ذوي قاموا، وتستعمل ذواتا وذواتي للمثنى المؤنث، وتستعمل ذوات للجمع. وذوات هذه عندهم مبنية على الضم وحكي غير ذلك. فالمقصود عندنا أن ذو هذه الأشهر في استعمالها أن تكون مبنية، وهنالك من يستعملها معربة، أي يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، أي يجعلها مثل ذي التي بمعنى صاحب، وهي التي ذكرنا ضمن الأسماء الستة في باب المعرب والمبني. فمن الناس من يلحق ذو الطائية بذي التي بمعنى صاحب، فيقول مثلا جاء ذو قام، ورأيت ذا قام، ومررت بذي قام. وهنالك بيت من الشعر شاهد على هذا، روي بالروايتين، وهو قول الشاعر فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، ويروى أيضا فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا. فإذا قيل فيه من ذو عندهم فهذا على لغة من يجعلها مبنية أبدا، وعلى لغة وعلى رواية من ذي عندهم هذه على لغة من يعربها كإعراب ذي التي بمعنى صاحب. نعم. فإذا هذا معنى هذين البيتين المتعلقين بمن وما وأل وذو. وذات بقي لنا أن نشير إلى أن ذات المشهور فيها أن تبنى على الضم هكذا في جميع أحوالها، ذات، ومنهم وكذلك ذوات، ومنهم من يعربها إعراب جمع المؤنث السالم. الآن ننتقل إلى الحرف عفوا الاسم الموصول الخامس وهو ذا، ولكن هذا بشرط، ولذلك قال ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. معنى ذلك أن ذا يمكن أن يكون موصولا، مع أن ذا في الأصل وفي أغلب الاستعمال هو اسم إشارة كما سبق لنا ذلك، لكن يمكن أن يستعمل موصولا للعاقل ولغيره مفردا وغير مفرد، وذلك بشروط. الشرط الأول أن لا يكون للإشارة، أن لا يراد به معنى الإشارة، ويعرف كونه للإشارة بدخوله على المفرد، كقولك مثلا من ذا الكاتب، تريد الإشارة إلى الكاتب، كما لو قلت من هذا الكاتب أو من ذاك الكاتب للبعيد وهكذا. فإذا هنا هذه للإشارة. فإذا كان لغير الإشارة لابد من شرطين. الشرط الأول أن يكون مسبوقا بما أو بمن الاستفهاميتين بواحدة منهما، كقولك مثلا ماذا فعلت أو من ذا عندك أو ماذا عندك. والشرط الثالث أن لا تكون ملغاة، أن لا تكون ذا هذه ملغاة. ومعنى كونها ملغاة أنها تركب مع ما أو مع من، بحيث يصبح هذا التركيب كلمة واحدة في المعنى وهو معنى الاستفهام، وفي الإعراب كما سيأتينا إعرابه إن شاء الله تعالى. فالإلغاء معناه أنها لا يصبح لها وجود مستقل، وإنما تدخل مع من أو مع ما، فيصبحان معا كلمة واحدة تفيد معنى الاستفهام، وننظر في إعرابها حينئذ. فهذا معنى قوله ومثل ما، أي مثل لفظة ما التي هي اسم الموصول ذا، فذا مبتدأ مؤخر ومثل خبر مقدم، ذا مثل ما بشرط ماذا؟ قال بعد ما استفهامي أو من، أي بشرط أن يكون بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. والشرط الثاني إذا لم تلغى في الكلام، أي إذا لم تكن ملغاة بأن ركبت مع ما أو من بحيث صارتا كلمة واحدة. والشرط الأول الذي هو أن لا تكون مفيدة معنى الإشارة، أن لا تكون اسم إشارة، هذا واضح فلم يحتاج إلى بيانه، لأنه لا شك إذا كانت هذه اللفظة اسما موصولا فلا تكون اسم إشارة. ففي الإعراب إذا قلت مثلا يعني ماذا أو من ذا، فكيف تعرب ذلك؟ إذا قلت مثلا ماذا قرأت، فإذا اعتبرنا ذا موصولة فنقول ما مبتدأ وذا خبره اسم موصول خبر، وقرأت فعل وفاعل صلة الموصول والعائد محذوف. وإذا ألغيت ذا حينئذ تعرب ماذا كله، تقول ماذا اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لقرأ، للفعل الذي بعده قرأت، قرأت فعل وفاعل، وماذا الذي هو اسم استفهام هذا مفعول مقدم. فإذا يظهر لك إذن أن هنالك فرقا بين الحالتين، بين حالة الإعمال وحالة الإلغاء، مفهوم؟ وكذلك إذا قلت ماذا عندك، أن عندك هذا شبه جملة ظرف، شبه جملة من الظرف وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فإذا قلت ماذا عندك تقول ماذا اسم استفهام مبتدأ، وعندك هذا هو الخبر أو هو الظرف المتعلق بمحذوف هو الخبر، مفهوم؟ ويصح لك أن تعمل فتقول ما مبتدأ وذا خبره، وعندك شبه الجملة صلة الموصول، فإذا هاتان طريقتان في الإعراب. وكأن سائلا يقول: ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب على ذلك أمور متعلقة بإعراب ما بعدها، من ذلك مثلا وبالمثال يتضح المعنى قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. جمهور القراء قرأوا بالنصب قل العفو، فنقول هذا يرجح على مذهب النصب، هذا يرجح أن نعرب ماذا مفعولا مقدما للفعل ينفقون، مفعول مقدم، وتقدير الكلام ويسألونك ماذا ينفقون قل ينفقون العفو، وهذا مبني على أصل وهو أننا نسعى دائما إلى أن تكون هنالك مطابقة في الجواب، مطابقة في الجواب. ولذلك فعلى قول القراء الآخرين الذين قرأوا بالرفع ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، نقدر قل نقدر يعني نقدر ذا اسما موصولا وأي خبر، اسم الموصول خبر، والعائد في الصلة محذوف، والتقدير ويسألونك ما الذي ينفقونه، ما الذي ينفقونه، فحينئذ يكون الجواب يعني في تقدير الجواب الذي ينفقونه العفو، قل الذي ينفقونه العفو، وهذا دائما لأجل المطابقة بين الجواب والكلام الأصلي أو الجملة الأولى. ومثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، قالوا خيرا. فأيضا نقول الأفضل أن نعتبر ماذا كلمة واحدة مفيدة لمعنى الاستفهام، وأن نعربها مفعولا مقدما للفعل أنزل، ويكون الجواب قالوا أنزل خيرا، ويكون الجواب مطابقا للجملة الأولى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا أنزل خيرا. هذا هو التقدير، مع أنه يجوز أن نعتبر ما موصولة، عفوا، أن نعتبر ذا موصولة ونقول ما مبتدأ وذا خبره، ولكن في هذه الحالة يكون السؤال جملة اسمية، لأنه في هذه الحالة السؤال جملة اسمية، ما مبتدأ وذا خبره، وهذه جملة اسمية، ويكون الجواب جملة فعلية: قالوا خيرا، أي قالوا أنزل خيرا. فالمقصود أن التفريق بين هاتين الصورتين يفيد في ما يترتب عليه في البدل ونحو ذلك. نعم. ثم قال: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. هذا ليس خاصا بهذه الأسماء الموصولة التي ذكرنا هنا، والتي هي تشترك بين أنواع متعددة، وإنما هذا عام في الموصولات كلها، حتى في الموصولات الحرفية، أي الموصولات كلها لا بد لها من صلة، وكلها يلزم بعده صلة. وسبب ذلك أن الاسم الموصول مبهم المعنى، فيحتاج إلى شيء يزيل إبهامه، وهذا الذي يزيل الإبهام هو الصلة، وهذه الصلة تبين مدلول الاسم الموصول وتوضحه. وقال: على ضمير لائق مشتملة، أي لا بد أن تشتمل صلة الموصول الاسمي على ضمير لائق بالموصول، واشترطنا وقيدنا الموصول بكونه اسميا لأن الموصول الحرفية لا يحتاج لعائد. الحمد لله. فالموصول الاسمي هو الذي يحتاج لعائد، وهذا الضمير الذي يسمى عائدا ينبغي أن يكون لائقا بالموصول. فإذا كان الموصول مفردا ينبغي أن يكون مفردا، وإن كان مذكرا ينبغي أن يكون مذكرا، وهكذا. فتقول مثلا: جاء الذي ضربته، وجاء الذين ضربتهم، وجاءت التي أكرمتها، وهكذا. هذا بالنسبة للأسماء الموصولة التي يعني تختص بنوع معين. وأما الأسماء الموصولة التي لا تختص بنوع معين كمن وما ونحو ذلك، فهذه يجوز أن يكون يعني أن يكون أن يراعى اللفظ وأن يراعى المعنى. فمن هذه مثلا لفظها مفرد، ويجوز أن تستعمل لمعنى الجمع أو المثنى، فحينئذ يصح لك أن ترجع العائد على اللفظ فتجعله مفردا مذكرا، وأن ترجعه على المعنى فيكون بحسب ما يراد بهذه اللفظة أي بهذا الاسم الموصول. فتقول مثلا: جاء من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا إلى آخره. فأنت ترى هنا أن المطابقة هنا لا تكون، بل يمكن أن يراعى اللفظ ويمكن أن يراعى المعنى. مثال ذلك في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وفي الآية الأخرى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه. وجه الشاهد أنه في قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، روعي المعنى، لأن من فيها معنى الجمع. وفي قوله: ومنهم من يستمع إليك، روعي اللفظ، لأن من لفظه مفرد مذكر. فهذا معنى قوله: على ضمير لائق مشتملة. هذه الصلة كيف تكون؟ تكون جملة أو شبه جملة، وهذا الذي نظمه في البيت الذي بعده بقوله: وجملة أو شبهها الذي وصل به، كمن عندي الذي ابنه كفل. معنى الكلام أن صلة الموصول على نوعين: إما أن تكون جملة ويشمل ذلك الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وهذه الجملة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والنوع الثاني أن تكون شبه جملة، والمراد بشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور أو الصفة الصريحة، وهذه لخصوص الموصولة. أما الظرف والجار والمجرور فهذا للأسماء الموصولة الأخرى، لكن بالنسبة لأل هذه صلتها لا بد أن تكون صفة صريحة كما سيأتي في البيت الذي بعده. الآن هذه الجملة التي تكون صلة الموصول لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون خبرية، وهذه مسألة خلاف، إذ ذهب بعض النحاة إلى أنه يجوز أن تكون الجملة التي هي صلة الموصول أن تكون جملة إنشائية، واستدل بقول الشاعر: وإني لراج نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها. فوجه الشاهد فيه أن صلة الموصول هي قوله لعلي وإن شطت نواها أزورها، أي لعلي أزورها، جملة وإن شطت نواها هذه اعتراضية لا كلام لنا عليها، لكن الجملة التي هي صلة الموصول هي قوله لعلي أزورها، ولعلي أزورها هذه إنشائية وليست خبرية. واستدلوا أيضا بشأن آخر وهو قول الشاعر وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا، وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق. الشاهد قوله وماذا عسى الواشون، فجعل ذا اسما موصولا، وجملة عسى الواشون هي الصلة، فهذان البيتان استدل بهما من الكوفيين من قال بأن صلة الموصول يجوز أن تكون إنشائية، والآخرون يجيبون عن هذا بأن في البيت الأول صلة التي ليست هي قوله لعلي، ولكن صلة التي محذوفة، وتقدير الكلام وإني لراجي نظرة قبل التي أقول فيها لعلي أزورها، قبل التي أقول فيها لعلي أزورها، فجعلوا الصلة جملة محذوفة وهي قوله أقول فيها. وفي البيت الثاني قالوا يمكننا أن نحمله على أن ماذا كله اسم استفهام مبتدأ، وعلى هذا فليس هنالك اسم موصول أصلا. فهذا جواب البصريين في قولهم على هذه الأبيات التي توهم بظاهرها أن صلة الموصول يمكن أن تكون جملة إنشائية، وهذه مسألة خلاف لا شك في ذلك. ولما قالوا بأن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون خبرية؟ قالوا لأن صلة الموصول المراد بها رفع الإبهام عن اسم الموصول، والجملة الإنشائية لا ترفع إبهاما. لما؟ لأنها هي بذاتها تكون طلبا، يعني يطلب فيها وقوع شيء، فلا يقع مضمون هذه الجملة إلا بعد أن تذكر الجملة وينتظر بها. مثلا إذا قال لعلي أزورها هذا رجاء، الآن هذا الرجاء متى يتحقق؟ هذا بخلاف الجملة الخبرية، فإنها يحصل بها رفع الإبهام عن الاسم الموصول، عن الاسم الموصول، فالمراد هو الإيضاح ورفع الإبهام، وهذا لا يتحقق إلا بالجملة الخبرية. بل زادوا اشتراط شيء آخر، قالوا لا بد أن تكون هذه الجملة الخبرية معهودة عند السامع، معروفة عند السامع، بخلاف ما لو كانت جملة خبرية يعني السامع لا علم له بها، فهذا لا يفيده شيئا في رفع الإبهام عن الاسم الموصول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون خالية من معنى التعجب، وهذا لنفس السبب الذي ذكرنا، وهو أن التعجب لا يحصل به رفع الإبهام، وصلة الموصول ينبغي أن تكون للإيضاح، فلا يصح مثلا أن تقول جاء الذي ما أكرمه، على أن وإنما يعني ميزنا هذا الشرط عن الشرط الأول لأن العلماء مختلفون في جملة التعجب هل هي خبرية أم إنشائية. فأما إذا قلنا بأنها إنشائية فهذه خرجت بالشرط الأول، وأما إذا قلنا بأنها خبرية فنحتاج إلى التنصيص عليها في هذا الشرط الثاني. جيد. والشرط الثالث أن تكون هذه الجملة غير مفتقرة إلى كلام قبلها، أن لا تكون مفتقرة إلى كلام قبلها، كقولك مثلا جاء الذي لكنه قائم، لما؟ لأن لكنه قائم هذه تفتقر إلى جملة تسبقها، كأن تقول مثلا ما قعد زيد لكنه قائم. فصلة الموصول التي تفتقر إلى كلام قبلها لا تفي بالغرض. إذن هذا بالنسبة للجملة. أما شبه الجملة والمراد هنا الظرف والجار والمجرور، أما الصفة الصريحة فهذه ستأتي بالنسبة لأن. الظرف والجار والمجرور يشترط فيهما أن يكونا تامين. ومعنى تامين أي يكون يحصل بهما فائدة إذا جيء بهما في صلة الموصول، كأن تقول مثلا جاء الذي عندك أو جاء الذي في البيت، فهنا حصل الغرض بهذا الظرف وبهذا الجار والمجرور، مفهوم؟ بخلاف ما لو كان غير تامين، كأن تقول مثلا جاء الذي بك أو جاء الذي اليوم، فهذا ما حصل به الغرض. فإذا لابد أن تكون شبه الجملة تامة. والعامل في شبه الجملة أي في الظرف والجار المجرور لابد أن يكون فعلا، لابد أن يكون فعلا، ولا يصح تقديره يعني وصفا مثل كائن ونحو ذلك، فلا بد أن يكون فعلا فمثلا إذا قلت جاء الذي عندك تقدر الكلام جاء الذي استقر عندك، أو جاء الذي في البيت جاء الذي استقر في البيت. نعم. فهذا خاص بشبه الجملة التي تكون صلة الموصول، أما شبه الجملة مطلقا لا يصح أن تكون متعلقة ويكون العامل فيها فعلا أو يكون وصفا ككائن أو مستقر، مثلا في الجملة التي تكون خبرا، في شبه الجملة التي تكون خبرا فتقول مثلا زيد في الدار، تقول في الدار جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر، ويجوز لك أن تقدره فعلا زيد استقر في الدار أو زيد كائن أو مستقر في الدار. لكن في جملة صلة الموصول لا بد أن تكون أن يكون العامل كيف؟ أن يكون العامل فعلا. نعم. جيد. بعد هذا قال وجملة أو شبهها الذي وصل كمن عند الذي ابنه كفل. طريقة ابن مالك في الألفية أنه في كثير من الأحيان لا يذكر القيود والشروط وإنما يكتفي بالتمثيل، فقوله من عندي الذي ابنه كفل اكتفى بذكر هذين ليشير إلى هذه القيود التي ذكرناها، فمثل بهذا المثال وهو مثال واحد لكن اجتمع فيه اسمان موصولان. الأول من عندي، من مبتدأ وهو اسم الموصول، وعندي هذا هو ظرف، ظرف مكان، وهو متعلق بفعل تقديره استقر هو العامل فيه. وهذه الجملة أو يعني شبه الجملة، إما أن نقول شبه الجملة هي صلة الموصول، أو أن نقول يعني الجملة بتقدير هذا الفعل هي صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب. من عندي، والذي هذا هو خبر من، ابنه كفل، ابنه كفل هذه هي صلة الموصول الذي هو الذي، وهو مكون من هذه الصلة مكونة من مبتدأ وخبره، ابنه ابن مبتدأ وهو مضاف والها مضاف إليه، وكفل فعل مبني لما لم يسمى فاعله ونائب الفاعل ضمير مستتر، وهذه الجملة هي خبر المبتدأ الذي هو ابنه. والجملة الاسمية ابنه كفل كلها هي صلة الموصول الذي. فمثل بهذا المثال لصلة الموصول شبه جملة ولصلة الموصول جملة. ثم انتقل إلى صلة ال فقال وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل. وصفة صريحة صلة ال معنى ذلك أن صلة ال لا بد أن تكون صفة صريحة. ومعنى الصفة الصريحة الاسم المشتق الذي يشابه الفعل ويساويه في إفادة معنى التجدد والحدوث. الاسم المشتق المشابه للفعل في معنى التجدد والحدوث هذا هو معنى الصفة الصريحة. فالأسماء المشتقة هي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. أما اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة فلا دخل لها هنا. وأما أفعل التفضيل فال التي تدخل عليه ليست موصولة لأن أفعل التفضيل لا يرفع الظاهر إنما يرفع الضمير ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل المشهورة وستأتينا في موضعها إن شاء الله تعالى. بقي لنا أربعة اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة هذه لا إشكال فيها والصفة المشبهة هذه فيها خلاف. فاسم الفاعل كقولك مثلا أعجبني القائم أو رأيت المضروبة أو فاز السباق إلى الخير السباق صيغة مبالغة فهذه الثلاثة لا إشكال فيها وهي مفيدة لمعنى التجدد والحدوث. لكن لو فرضنا أن شيئا من هذه لم يفد معنى التجدد والحدوث وإنما كان للثبوت والدوام فإنه حينئذ تصبح ملحقة بالصفة المشبهة كما سيأتي. الصفة المشبهة كالحسن حسن هذه اختلف العلماء فيها فقال بعضهم يجوز أن تكون صلة لأل وقال آخرون لا يجوز. والذين قالوا لا يجوز قالوا لأنها لا يمكن أن تؤول بالفعل إذ هي تفيد الثبوت والدوام. فحين تقول مثلا الحسن الوجه حسن هذه مفيدة للثبوت والدوام ولا تفيد معنى التجدد والحدوث الموجودين في الفعل مفهوم؟ فلأجل ذلك قالوا لا يصح أن تكون صلة لأل. والذين قالوا يصح أن تكون صلة لأل قالوا هذه الصفة المشبهة تشابه الفعل من جهة أنها ترفع الاسم الظاهر بخلاف أفعال التفضيل مثلا ترفع الاسم الظاهر. فأنت ترى أن الصفة المشبهة من جهة الأحكام اللفظية تشبه الفعل لأنها ترفع الاسم الظاهر ولكن من جهة المعنى ليست ملحقة بالفعل لأنها تفيد معنى الثبوت والدوام بخلاف الفعل الذي يفيد معنى التجدد والحدوث. فلأجل ذلك وقع الخلاف بين النحاة في هذه المسألة. نعم قال وصفة صريحة صلة ال ثم قال وكونها بمعرب الأفعال قل أي كون صلة ال بمعرب الأفعال قليل. وما مراده بمعرب الأفعال؟ مراده الفعل المضارع لأن الأفعال كما سبق لنا على أنواع ثلاثة فالفعل الماضي والأمر كلاهما مبني أبدا. وأما الفعل المضارع فهذا الذي يكون معربا على تفصيل ذكرناه من قبل وأصلا ما سمي مضارعا إلا لمضارعته الاسم في الإعراب أي مشابهته له في الإعراب. فقوله وكونها بمعرب الأفعال في قوة قوله وكونها بالفعل المضارع قل ويشير بذلك إلى أن بعض العرب تكلموا بمثل يعني تكلموا بأل وبعدها فعل مضارع هو صلته. من ذلك البيت المشهور وهو قول الفرزدقي: ما أنت بالحكم ترضى حكومته. ويجوز في مثل هذه الترضى يجوز الترضى ويجوز الترضى بخلاف ال الحرفية، فهذه يعني نسميها ال الشمسية التي لا تنطق، فلو كانت حرفية لقلنا الترضى، يعني كقولك مثلا التمر والتين ونحو ذلك، لكن ال هذه هنا هذه اسم الموصول، فهذه ال هذه قال النحاة يجوز لك أن تنطق أن تنطقها الترضى وأن تنطق الترضى. يقول الشاعر يقول الفرزدق: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. فما هذا مبتدأ، عفوا ما أنت هذا ما نافية وتعمل عمل ليس، وأنت اسمها والحكم خبرها، والأصل ما أنت الحكم خبرها مرفوع، لكن دخل عليه حرف الجر الزائد الباء، فلذلك نقول الحكم خبر مرفوع، خبر ما مرفوع، نعم عفوا ليس مرفوعا، لأن ما هذه تعمل عمل ليس، فأنت هو اسمها والحكم خبرها منصوب، ما أنت الحكم، فنقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد الذي هو الباء. ما أنت بالحكم الترضى حكومته، التقدير الذي ترضى حكومته، فترضى حكومته هذه هي صلة الموصول، وهنا جاءت فعلا مضارعا. هذا بعض العلماء يقولون إنه خاص بالشعر، أي هو لأجل الضرورة، وآخرون يقولون ليس خاصا بالشعر ويجوز في غير الشعر ولكنه قليل نادر، وعليه فإما أن نقول قليل وإما أن نقول ضرورة خاصة بالشعر، هذه مسألة خلاف. نعم، وله نظائر، يعني ليس هذا البيت وحيدا، من ذلك قول الشاعر أيضا يقول: الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار ليجدع، التقدير صوت الحمار الذي يجدع، فأل هنا موصولة ويجدع فعل مضارع هو صلتها، وهكذا. نعم، وصفة صريحة صلة أل. بعد أن ذكرنا صلة الموصول، وهذه كما ذكرنا عامة في الموصولات كلها، سينتقل إلى ذكر نوع آخر أو موصول آخر يدخل في باب الموصولات التي لا تختص بنوع واحد، وهو الموصول السادس. ذكرنا من وما وأل وذا ذكرنا من وما وأل وذا، والآن نذكر أي. نعم، وذو الطائية نسيتها، وذو الطائية وذا ثم أي. أي يقول في أي: أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم أعرب مطلقا. الآن أي هذه مثل ما، أي تكون بلفظ واحد للمذكر وللمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، كقولك مثلا: يعجبني أيهم قائم. إذن أي كما، هذا معنى قوله أي كما، تكون بلفظ واحد. ففي قولك مثلا: يعجبني أيهم قائم، أو أيهم هو قائم لنذكر صدر الصلة، أي هذا مبتدأ، عفوا هذا فاعل، يعجبني أي هذا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع. واضح. الآن مشكلة أي التي تتميز بها عن غيرها من الموصولات هي في إعرابها، فإنها لها أحوال من جهة الإعراب والبناء. أحوالها أربعة: إما أن تضاف ويذكر صدر صلتها، وإما أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، وإما أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها، وإما أن تضاف ويحذف صدر صلتها. فهذه أحوال أربعة. الحالة الأولى أن تضاف وأن يذكر صدر صلتها، والغالب أن صدر الصلة يكون ضميرا، فالصلة تكون جملة اسمية، يكون هذا الضمير هو المبتدأ فيها، كقولك مثلا: يعجبني أيهم هو قائم. فأي هنا مضافة، أي مضاف والهاء مضاف إليه، وصدر الصلة هو مذكور، يعجبني أيهم هو قائم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، كأن تقول مثلا: يعجبني أي قائم. أي هنا ليست مضافة، وصدر الصلة محذوف. والحالة الثالثة: أن لا تكون مضافة ولكن يذكر صدر الصلة، كقولك: يعجبني أي هو قائم. فأي هنا ليست مضافة ولكن صدر الصلة مذكور. هذه الأحوال الثلاثة تكون فيها أي تكون معربة بالحركات، تكون معربة بالحركات. فتقول مثلا في الحالة الأولى: يعجبني أيهم هو قائم، ورأيت أيهم هو قائم، ومررت بأيهم هو قائم. وفي الحالة الثانية تقول: يعجبني أي قائم، رأيت أيا قائما، مررت بأي قائم، بأي قائم. نعم. وفي الحالة الثالثة تقول: يعجبني أي هو قائم، ورأيت أيا هو قائم، ومررت بأي هو قائم. قائم هذه دائما قائم، لعلي أخطأت في قولي قائم، دائما قائم لأنها خبر، خبر هو مبتدأ سواء كان موجودا أو محذوفا، وقائم خبره. الحالة الرابعة هي أن تضاف ويحذف صدر الصلة، كقولك: يعجبني أيهم قائم. إذن مضافة أيهم، ولكن صدر الصلة محذوف، أيهم قائم. ففي هذه الحالة وحدها تكون مبنية على الضم، فتقول: يعجبني أيهم قائم، رأيت أيهم قائم، مررت بأيهم قائم. وعلى هذا الآية القرآنية، وهي قوله سبحانه وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا عتيا. فالشاهد قوله سبحانه وتعالى: أشد أيهم أشد، من كل شيعة أيهم أشد، مع أن أي هنا في موضع المفعول، لننزعن من كل شيعة أيهم، لكنها مبنية على الضم فلا تظهر عليها حركات الإحرام. ومثله قول الشاعر: إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. فإذا أحوال أي أربعة تكون مبنية في حالات ثلاثة، وتكون معربة في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كانت مضافة وصدر الصلة محذوف. وهذا معنى قوله: أي كما، وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. أي أعربت في جميع الأحوال التي لا تكون فيها مضافة وصدر وصلها ضميرا محذوفا. فهو ذكر الحالة التي تكون فيها مبنية، وفهم من ذلك أنها تكون معربة في غير ذلك. ثم قال: وبعضهم أعرب مطلقا، معنى ذلك أن بعض العرب يعرب أيا مطلقا، أي حتى في الحالة الرابعة التي تكون فيها مضافة وصدر صلتها محذوفا. وعليه فتقول: يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومرات بأيهم قائم. مفهوم؟ فهذه إذن صورة ل يعني أو قول للعرب، أو هكذا بعض العرب يجعلون أيا معربة مطلقة. نعم. إذن انتهينا الآن من سرد الأسماء الموصولة مع ذكر أحوالها وصفاتها. فذكرنا الأسماء الموصولة التي تختص بنوع معين، وذكرنا الأسماء الموصولة الستة التي هي مشتركة لا تختص بنوع معين، وآخرها أي. وفي ضمن ذلك ذكرنا الصلة وأنها جملة أو شبه جملة، وذكرنا في خصوص شبه الجملة صلة أل التي تكون صفة صريحة وقد تكون فعلا مضارعا. فإذن هذه المباحث التي ذكرناها لحد الآن في الاسم الموصول. الآن بقي لنا مبحث مهم جدا، لكنه مبحث فيه شيء من الطول، وهو مبحث حذف العائد. لأننا قلنا بأن صلة الموصول لا بد أن تشتمل على عائد، وهو ضمير يعود على الاسم الموصول. فهذا العائد متى يحذف؟ هذا ما سيذكره إن شاء الله تعالى في قوله: وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يسقط الوصل، إلى آخر ما ذكره. فهذا ما نؤجله إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درسنا المقبل. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.